السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مع كم وقت لا هذا جهد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. احنا خلصنا موضوع بدأنا في تقسيم القواعد اللغوية. هنبدأ في القاعدة الأولى. أنا خلصناها. أنا بس عشان ندخل في الدلالة كلمت أنا عن القواعد اللغوية مش كده؟ وقلت إن القواعد إن منهج استنباط الأحكام له قسمين. قسم يتعلق باللغة إذا كانت الواقعة دليل، والقسم الثاني يتعلق بالمقاصد والمصالح وحقوق الله وحقوق العباد إذا لم يكن في المسألة دليل أو كان هناك دليلان متعارضان. فأنا عايز ندخل في الأجزاء دي سريعا. واتكلمنا عن الرخصة والعزيمة ولا إيه؟ ولا أنا درست الكلام ده فين؟ استنوا بس عليا كده افهم. انا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات فين؟ لا اله الا الله. انا قلت في فوق. لا قلت في المعهد بس فين حته مش عارف. يلا بقى نتم لي حكم يا اخوانا. والله انا سايب المؤتمر وجاي جاري. يا دوب حضرت جلسه الافتتاح. انا عندنا مؤتمر بتاع المجلس الاعلى في فندق كونراد ده. مفيش دوره هتعملوها يا دكتور؟ ان شاء الله في دورات هناك ان شاء الله. طب احنا وقفنا لغايه فين عشان بس طيب احنا اتكلمنا عن القسم الاول باين والقسم الثاني مش كده؟ اللي هو في الواجب. اتكلمنا عن القسم الاول من جهه الاداء الى مؤقت وغير مؤقت واما مطلق. واتكلمنا عن المؤقت الى موسع والى مغير. خلاص التقسيم الثاني من جهه المطالب به الى عين والى كفايه. قلنا الكفائي ده مهم جدا انه بيتعلق بالمصالح العامه. انا بس هديكم نقطه مهمه جدا. لما اقول في سبيل الله المصالح العامه خلاص. لذلك انا صوتي عالي. لا مش فاضي. هقف في الوسط وربنا يستر اللي قدام هيسمع ولا لا. اتفضلوا على رسول الله. انا يعني معروف هيقعد يزن هيزن. بسمع الصوت ولو قليل افضل من الزن يعمل لك قلق. فان شاء الله بس لو حضراتكم التزمنا الصمت الصوت ان شاء الله هيرن وهيوصل لخارج القاعه. صلوا على رسول الله. في جزئيه مهمه جدا. في مصالح خاصه ومصالح عامه. المصالح الخاصه اشتري ابيع اتاجر. المصالح العامة كلها اخواننا بتتعلق في ضوء مصطلح في سبيل الله. الحقوق ده في سبيل الله، الحريات في سبيل الله، حماية الصحة العامة في سبيل الله، شق الترع، إنشاء المصانع، بناء المستشفيات، تعليم الأطباء، تعليم المهندسين، تعليم المجتهدين، ده كله في إيه؟ في سبيل الله. ليه؟ لأنه من الواجبات الكفائية اللي بتحقق منفعة عامة. تمام؟ لذلك لما جم عند قضية القتال، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو إيه؟ هو كلمة خاص بيه هو؟ ولا خاص بإن الناس تسمع كلمة الله؟ طيب، يبقى التقسيم الثالث، تقسيم الواجب من جهة المقدار إلى محدد وغير محدد. المحدد زي صلاة الخمس، زي صيام شهر رمضان، تمام؟ غير المحدد زي السنن، يعني زي النفقة على الزوجة، دي بتخضع إلى عسر ويسر الزوج. وفيها كلام كتير. فالواجب المحدد هو ما عين له الشارع مقدارا معلوما، فلا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا المقدار. لا تبرأ ذمتي إلا إذا صليت الظهر 4 ركعات، صليت 3 ما ينفعش، صليت 5 برضو إيه؟ ما ينفعش، لازم أصلي القدر المحدد. يبقى ما عين له الشارع مقدارا معلوما. إيه الأثر المترتب على هذا؟ لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا القدر، كصلاة الخمس والزكاة والديون المالية وثمن المشتري وأجرة المستأجر. وكل واجب يجب مقدارا معلوم، يوجب مقدارا معلوما بحدود معينة. صفحة 103. ده الواجب المحدد، ما حدد له الشارع قدرا معينا. ما يهمني أنا إيه الأثر المترتب؟ لا، لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا. أنا خدت منك 1000 جنيه، اديتك 900، برئت ذمتي؟ تقولي لا، لسه في فاضل ايه؟ 100. يبقى لازم اوفي القدر المحدد. او سبتهم برضه الجيران تاني؟ لا، هو مش هيسيبهم. الواجب غير المحدد هو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد، كالإنفاق في سبيل الله، التعاون على البر والتقوى، التصدق على الفقراء مش الزكاة. فالصدقة دي ممكن تبقى بجنيه وممكن تبقى بمليون، بتخضع لي أنا، لأن المقصود منها هو سد الحاجات، سد الحاجة. ومقدار ما تسد به الحاجة يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، يختلف سد الحاجات باختلاف ايه؟ حالة الإنسان وزمان ومكان. لو واحد فقير في المهندسين، بالنسبة لأهل المهندسين والعجوزة وجاردن سيتي والحيطة دي، الفقير عندهم قد يكون غني لو أنا وديته في قرية، فلما ما يجي الغني يتصدق عليه أقول له اديله جنيه ولا ابعت له 2 جرجير وشوية ملوخية وشوية بامية زي الفقير اللي هو في القرية؟ لا، لابد أن يجنيه وأن يسد حاجته بما يتناسب مع أهل إيه؟ مكانه. البيئة اللي هو عايش فيه. نعم، صحيح. الفقير اللي في القرية بيأخذ الصدقة أيضا بما يتناسب مع سد حاجاته. بيبقوا 2 جيران، ده له حاجات وده له ايه حاجات، ده عنده أولاد وده ما عندوش أولاد، لذلك قالوا دي غير مقدرة، وإنما يراعى فيها ما تسد به الحاجة. وقال عبارة جميلة جدا، وقال ومقدار ما تسد به الحاجات يختلف باختلاف، ما تسد به الحاجة يختلف باختلاف الحاجات والمحتاجين والأحوال، وأنا بقول والمكان والزمان، زمان العسر غير زمان اليسر، زمان الرخاء زمن الرخاء غير زمن الشدة، زمان السلم غير زمن ايه الحرب، وهكذا. حالة المرض غير حالة الصحة، حالة الفردية غير ان هو عنده اسرة مكونة من ثلاثة او اربعة، بيختلف من واحد الى واحد، ولذلك ليس لها قدر معين. ومما يتفرع على هذا التقسيم ان الواجب المحدد يجب دينا في الذمة لو الاثر المترتب، وتجوز المقاضاة عليه، لو ما ادلوش الالف جنيه هيرفع عليه قضية. اما الواجب غير المحدد ليس دينا في الذمة ولا تجوز المقاضاة عليه، لان الذمة لا تشغل الا بمعين قدر محدد، والمقاضاة لا تكون الا بمعين. ولذلك اختلفوا في نفقة الزوج، هي محددة او غير ايه محددة. من رأى ان نفقة الزوجة الواجبة على زوجها ونفقة القريب الواجبة على قريبه واجب غير محدد، قال له انه لا يعرف مقداره، قال ان ذمة الزوج او القريب غير مشغولة به قبل القضاء او الرضا، وليس للزوجة او القريب ان يطالب به الا بعد القضاء او الرضا، فاذا حكم بها او تراضى الطرفان عليها تحدد المقدار. اللي قال ان هي غير محددة قال لا تجوز مطالبتها الا بعد ما القاضي ايه، وزي ما بنقول بيه عندنا في مصر، تمام. ان المرأة بتيجي تطالب بنفقتها ازاي، يا اما بتعملوا جلسة عرفية والناس تقول يا سيدي ادلها 1000 جنيه في الشهر ولا 2000 ولا 500 زي ما يترى النواب، او نقول لا ما لهاش عندي حاجة، رفعت الامر الى ايه دعوة مطالبة نفقة. اخواننا المحامين بقى الموجودين يعني يصححون، فيجي القاضي يقعد يبحث شغال فين، يبعت المحامي، المحامي يجيب مفردات مرتبة ويقول لها التلت مثلا، هو بيقبض 200 هي تاخد تلت ال 200، عنده اولاد يبقى تاخد 100 وهو 100 مثلا، زي ما القاضي يحكم. بعد كده هي بتطالب بايه، بعد الحكم بتروح للتنفيذ تنفذ عليه، خلاص ما مش راضي يدينها بتروح بنك ناصر بيصرف لها النفقه وبعدين يجيبوا من رقبته، مش كده برضه في حد محامي هنا؟ طب الحمد لله ده ستة اكتر من ربع. طيب ده اللي قال ان النفقة على القريب او الزوجة غير محددة، فقال ان الذمة تكون بعد حكم القضاء، لان القاضي ده محدد يبقى صارت محددة، حولها من غير مقدرة الى مقدرة. ومن رأى القريب يشتكي للغريب عشان يصرف عليه، اللي هو ايه؟ امال ايه؟ ابويا محتاج، وامي واختي واخويا، لا اخويا اخويا ما دام كبر ما هواش على سبيل الوجوب، ابو اختي اللي ما يتزوجتش او تزوجت زوجة توفي وما لهاش عائل الا انا، طبعا من حقها. ايه؟ الزوجة بقى يعني الاب والام والاخت، الزوجه وبنتي وابني، انما العمه والخاله والاب والاخت والاخ ده مالوش يعني، لا بيبقى بقى ايه لهم، بس اذا لم يوجد من يحجبهم، يعني لو وجد ابويا عمتي خلاص. تمام. زي قضيه المرأة. ومن راى انها محدده قال ان هي في ذمه أنها، ومن رأى أنها من الواجب المحدد المقدر بحال الزوج أو بما يكفي القريب، قال إنهما واجب محدد في الذمة فتصح المطالبة به عن مدة قبل القضاء أو الرضا، لأن القضاء أظهر مقدار الواجب ولم يحدده. طيب هو عايز يقول إيه؟ إن هي كده كده محددة، بس محددة دايما بالمثل، خلي بالك النفقة على الزوجة تحدد بأمر آخر، دايما اقول نفقة المثل، مهر المثل، يعني ما يتناسب مع مثيلتها تاخده، وده برضه بيخضع لظروف ايه؟ المكان اللي قاعده فيه ومستواها الاجتماعي والثقافي. بعد او نعم. ده القضاء، ده الرأي الأول، الرأي الأول. لكن أنا شخصيا باخد الرأي الثاني أميل إليه. بدام قال عندي مهر المثل وقال نفقة المثل، فبشوف المثلية الموجودة قد إيه؟ إيه؟ ده رأيين، إن الواحد يعتبر إن النفقة غير مقدرة إلا بعد حكم الإيه؟ القضاء. والثاني قال لا، ده هي مقدرة قبل حكم الإيه؟ القضاء، لكن القضاء بيلزم بها ولم يحددها. إيه اللي بيحددها؟ العرف. دي مستواها الاجتماعي الثقافي، من عيلة كذا، بتعيش بقد كده، خلاص بيعيشها زي ما هي عايشة، إلا إذا هي تنازلت بقى. نعم. التقسيم الرابع والأخير، تقسيم الواجب إلى معين وإلى مخير. ده التقسيم ده متعلق بالمحكوم فيه، المحكوم فيه. خلاص اتكلمنا على أركان الحكم، المحكوم فيه زي الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. فما طلبه الشائع بعينه كان معينا كالصلاة والصيام وثمن المشتري وأجر المستأجر ورد المغصوب، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه. صلاة الظهر ممكن أقولها هعمل حاجة تانية بدلها؟ لازم هي معينة. أما الواجب المخير هو ما طلبه الشارع واحدا من أمور، من عدة أمور، وأنا مخير فيه كأحد خصال الكفار، يا عتق رقبة، يا صيام شهرين، يا إيه، يا إطعام 60 مسكين. فالواجب هو أي واحد، أي نوع من هذه الأنواع، أعطاني أكثر من حد. والخيار هنا للمكلف في تخصيص واحد من الفعل. يبقى المعين هو ما طلبه الشارع بعينه، أما المخير هو ما طلبه الشارع، ما طلب الشارع، ما طلبه الشارع واحدا من عدة أمور زي الكفار. المندوب، احنا اتكلمنا عن المندوب عارف. وقلنا هنخلي الآخر اللي هو اللي هو ايه؟ لا، ما اتكلمنا عن الحرام وانواعه، الحرام لذاته والحرام لغيره. خلصنا كده، نتكلم عن الحكم الوضعي. اتكلمنا عنه ولا لا؟ الحكم الوضعي يا اخواننا هنا مش معناه المعروف. تمام؟ استاذنكم اقعد بس خمس دقايق، انا قاعد من الصبح، انا واقف من الصبح بصراحه. آمين يا رب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع أو ما جعله الشارع سببا أو شرطا أو مانعا لأمر ما. هذه الأحكام الوضعية ثبتت بالاستقراء. بالاستقراء يعني إيه؟ يعني تتبع الأدلة الجزئية. اتلاقينا مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، شرط. أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهور. صوموا لرؤيته وأبطروا لرؤيته، إذا جعله سببا ليه؟ لا ميراث لقاتل، يبقى مانع. معلش دي قدرة الفول. خلاص يا جماعة، السبب هو ما جعله الشارع علامة على مسببه، شكله كده، أصل فيه مسبب وهو الله. ما جعله الشارع علامة على مسببه، الباء الأولى شدة وفتح. ها؟ ايه مسكرة عندكم؟ طيب ما انا بقول ما جعله الشرع علامة على مسببه. مسببه المسبب، عندنا مسبب وسبب ومسبب. ده المسبب اللي بيقول عليه المفعول يعني به. وربط وجود المسبب بوجوده، يعني اذا ايوه احسن، اذا وجد كذا يوجد ايه كذا، او يوجد الظهر عند الزوال او بعد زوال الشمس، فزوال الشمس هنا سبب لصلاة الظهر. يصلى المغرب عند الغروب والعشاء عند زوال الشفق الأحمر، يبقى كان زوال الشفق سبب لصلاة إيه؟ والغروب سبب. نعم. فقال هو ما جعله الشارع علامة على مسببه، وربط وجود المسبب بوجود السبب وعدمه بعدم السبب، فيلزم من وجود السبب الوجود ومن عدمه العدم. ده كان في حديث عن العلة، احنا قلنا كل علة سبب وليس كل سبب ايه علة. انواعها، انواع السبب، قد يكون السبب سببا لحكم تكليفي كالوقت بالنسبة للصلاة ورؤية هلال رمضان بالنسبة للصيام، يبقى ده سبب لحكم ايه تكليفي. وقد يكون سببا لإثبات ملك أو حله أو إزالته كالبيع، سببا من أسباب الملكية. عندنا أسباب الملكية ثلاثة، البيع والشراء طبعا، والهبة والميراث. الميراث سبب للملكية، بورث بيت مالك بيرج القدرة يا جماعة، ما هو لازم نعم يبقى أنا عندي سبب لحكم تكليفي زي العبادات، وسبب لحكم غير تكليفي لإثبات ملك زي البيع لإثبات الملك وإزالته والعتق والوقف لإسقاطه مثلا، وعقد الزواج. يا جماعة في ايه؟ في حاجة هبل التاني فوق؟ لا إله إلا الله. طيب، وقد يكون أمرا مقدرا وغير مقدر. لا، ده هو بيبين السبب، بيقول قد يكون سبب لحكم تكليف أو لحكم غير تكليف في المعاملات. وقد يكون السبب فعلا للمكلف مقدر واجب، زي مثلا القتل العام سبب لوجوب ايه القصاص، وعقد الزواج سبب لحل الزوجية وملك مقدار الزكاة سبب لوجوب الزكاة. وقد يكون أمر غير مقدر وليس من أفعاله. يعني ممكن أنا أقدره، أنا سبب فيه، وقد يكون السبب خارج عني عن قدراتي أنا، زي أوقات الصلاة. وإذا وجد السبب له الأثر وجد الحكم، أي المسبب، وإذا انعدم السبب انعدم إيه المسبب. خلاص، وجاب عدة أمثلة بقى، اللي طلق زوجته زوجة طلقة رجعية ثبت له حق مراجعتها، صفحة 111. ننتقل إلى الشرط. الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، ويلزم من عدم الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. لا، هو ما لا يتوقف. ما لا؟ وجود الحكم على وجود. لك. نعم. او احنا ممكن نوضحها عشان بص يا اخوان، انا عندي سبب خارج عن حقيقة الحكم. لا مالكش دعوة بالشرط ده. السبب خارج عن الفعل نفسه، عن حدود الفعل وحقيقة الفعل، لكن هذا السبب من آثاره أنه إذا وجد السبب وجد الفعل والحكم، وإذا انعدم السبب انعدم إيه؟ الحكم. تمام؟ لا. لا لا لا لا، أنا قلت زي الوقف بالنسبة لأداء الفروض، وزي عقد البيع عشان الملكية، والهبة أيضا للتمليك، وعقد الزواج لحل الاستمتاع بين الطرفين. تمام؟ ده اسمه سبب، سواء كان مقدر أو غير مقدر، لكن الشرط يختلف عن السبب. الشرط إذا وجد لا يعني وجود الفعل، لكن إذا عدم انعدم الفعل. زي الوضوء، أنا متوضي دلوقتي، هل معنى ذلك إن بدل متوضي لازم أصلي لازم على طول كده؟ لا، لكن علشان أصلي الظهر لازم يكون الوضوء إيه؟ موجود. وإذا انعدم الوضوء انعدم صلاة الظهر، لكن إذا وجد الوضوء لا يعني إن أنا وجود ال. لذلك أنا بقول التعريف ده محتاج إلى إيه؟ لشرح. هو ما يتوقفه. ما لا هو ما لا يتوقف وجود الحكم على وجوده، ويلزم من عدمه عدمه، يعني عدم الحكم. زي ايه؟ الزوجية شرط لإيقاع الطلاق. واحد جه قال لواحدة كده، شاف واحدة أجنبية عنه، لا فلانة، لا أنت طالق، ينفع ده الطلاق؟ لكن واحد بقى مجنون يقول لها ايه؟ أنت طالق إذا تزوجته، يخرب بيت. طول ما هو فقالوا هنا ايه؟ دي مشكلة خلافية. ده في ناس، يا لهوي، ده في ناس بتقول فتاوى. تمام؟ لذلك قالوا الزوجية شرط لإيقاع الطلاق، لكن لا يعني وجود الزوجية وجود ايه؟ الطلاق. تمام؟ لا يعني. فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود ايه؟ الطلاق. يبقى إذا يترتب على عدمه عدم الحكم، ولا يترتب على وجوده وجود الحكم. وذلك العلماء قالوا هنا ايه؟ قالوا إذا قال لها أنت طالق إذا تزوجتك، اللي أخذ بهذا الحكم الأصولي قال لا يقع الطلاق، لأن لا يعني وجود الزوجية وجود إيه؟ الطلاق. ونسأله وش عرفه، يعني أصبحت ملكه لما بيعقد عليها. لكن الفريق الثاني قال لا، ده هو اشترط شرطا، إذا تزوجتك هتبقي طالق. طب إذا تحقق الشرط هل يعني تحقق المشروط؟ بناء على قول أصولين لا. ده في واحد عمل حركة من الطرائف، يعني واحد كان متزوج 4 بعيد عنكم يعني. وبعدين زهقوا الأربعة اتفقوا عليه مع ست الحاجة، اتفقوا عليه، فالأولى زهقته فقال لها انت طالق، فالتاني قال له يا راجل حرام عليك اتقي الله، بقى اللي عايشة معاك ومستحملات تطلعها كده اهو. قال لها وانت كمان، قالت ايه الافترا ده، انت مفترق يا راجل تطلع. قال لها وانت كمان، الرابعة قالت لا ده انت خلاص قال لها وانت كمان. واحده جارتهم واقفه في الله في الشباك قالت له يا ساتر على الاجرام يا اخي، بقى يا راجل حرام عليك تطلق اخوانك الاربعه في لحظه. قال لها وانت طالق اذا اذن زوجك؟ قال له اذن. ودي من طرائف الاحكام ان واحد طلق خمسه في ساعه واحده. نعم تفضل يا فندم. ده فاطر انا عود يعني. طب استاذنك الكتاب ده معلش انا طيب يلا يا جماعه اللي هيخرجوا خلاص عشان فاضل الوقت. هذا روح الحق الغدا بس ما ضيعوا عليه. نحاول 10 ان شاء الله. اتفضل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الشرط. الشروط الشرعيه تكمل الاسباب. كلام علاقه الشرط بالسبب ايه؟ ان الشرط مكمل للسبب. علاقه الشرط الشرط مكمل. يعني مثلا سبب منع الميراث ايه؟ القتل. اي قتل يعني القتل الخطأ. ها الولد نايم مع ابوه بس ما شاء الله جسمه كده مليان وابوه ضعيف مسكين زي حالات بيتقلب راح واقع فوق ابوه خلص عليه ده ما يورثش؟ قالوا لا بشرط ان يكون عمدا، لان العمد هنا فيه مقصد الاستعجال. استعجل فمن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمان. الله اكبر ما شاء الله. يبقى الشرط علاقه الشرط بالسبب انه ايه؟ مكمل. طيب سبب صلاه الظهر الزواج، لكن علشان اصلي شرط الوضوء وستر العوره، ما دي شروط. فالقتل سبب لإيجاب القيادة لكن بشرط أن يكون عمدا. عقد الزواج سبب لملك الاستمتاع بين الطرفين، لكن في شرط وجود شاهدي عدل وهكذا. الفرق بين الركن والشرط والسبب، أنا قلنا السبب إذا وجد وجد الحكم وإذا انعدم انعدم إيه؟ الحكم. الشرط إذا وجد لا يلزم وجود الحكم لكنه إذا انعدم انعدم الحكم. علاقته بالسبب إيه؟ مكمل ده. أما السبب خارج عن حقيقة الشيء، يعني السبب غير داخل في صلاة الظهر، هو ألزمها لكن ليس جزءا منها. سبب برضو الشرط كذلك عن الماهية. ما هي الماهية؟ أصل الماهية ده يا أخوانا هي إجابة عن سؤال اسمه ما هو. اسمه إيه؟ ما هو. فبقول ما هو فبقول ماهيته كذا، يعني هي افترضت سؤال إيه؟ ما هو؟ تمام؟ فهو ليس من حقيقة الشيء. طب الماهية هو حقيقة الشيء بأركانه بأبعاده الداخلية. تمام؟ الشرط كذلك خارج عن الماهية. أما الركن فهو جزء منها زي الركوع. ده ركن ولا شرط ولا سبب؟ ركن. ركن من الصلاة، فرض، جزء من الصلاة، فقول عليه ركن. كل ما كان جزءا من الصلاة فهو ركن، وكل ما كان خارجا عنها فهو إيه؟ إما سبب وإما شرط. طيب الصلاة عبارة عن إيه؟ ما هي الصلاة؟ أقوال، أفعال، تبدأ بالتسليم تنتهي تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم. تمام؟ دي الصلاة. طب الزواج جزء من الأقوال ليس يبقى خارج عن الماهية. اشتراط الشرط قد يكون بحكم الشارع زي الوضوء، وقد يكون ويسمى الشرط الشرعي. الشرط الشرعي ما كان بإيه؟ بحكم الشارع. وقد يكون الشرط بتصرف المكلفين. فبقول الشرط الجعلي احنا اللي نجعله بينها. واحد راح يشتري سيارة من أجنة، فاشترط عليه صاحب الأجنة، قال له تيجي تستلمها منين؟ من هنا، او تستلمها من التوكيل الفلاني، او المشتري يقول له لا بشرط تجيبها لي سلمها لي. تمام؟ فده اسمه شرط ايه؟ جعلي. ايه الفرق بين الشرط الشرعي والشرط الجعلي؟ الجعلي ما كان من المكلفين بتصرف منهم، اما الشرعي هو ما اشترطه الشارع ولا دخل للمكلف فيه. في فرق تاني، ان الشرط الجعلي فيه شرط مهم جدا، الا يحل حراما او ان يحرم ايه حلالا. بدام ما بيحرمش ولا بيحل حرام يعمل به. تمام؟ يعمل به. مثال الشرط الشرعي، جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية، والتي اشترطها لإجابة الصلاة الخمس، بنقول عليها شروط ايه؟ شرعية. الشروط الشرعية اللي اشترطها الشارع في البيع، ان يكون معلوما منتفعا به. ها؟ موجود. مملوكة لصاحبها او له ولاية عليها. اما الشرط الجعلي زي الشروط التي يشترطها الزوج ليوقع الطلاق عليها، لو عملت كذا طفر الصلاه هكلمك، توكل انت على الله عشان الوقت وانا هكلم حضرتك التليفون. الشروط اللي اشترطها الزوج يقول لها لو عملت كذا او عملت كذا عملت كذا هطلقك، هتبقي طالق. موافقه؟ موافقه. توقعت يجوز إضافة هذه الشروط في عقد الزواج؟ آه يجوز. أو إن هي تقول له أيوة صح يجوز، أو أنا هتجوزك ويكون أمر الطلاق بإيدي، اللي احنا بقول عليه العصمة، وإسماعيل ياسين بقى والجماعة دول العصمة في إيدي. تمام؟ ووافق خلاص. والله يبقى للرجال يبقى في القربان يختلف الحكم باختلاف الاحوال. يعني حضرتك نعم انا على الاعراف لغايه دلوقتي، اللهم ارزقنا الجنه. كنت عاوز اروح اقعد في السويس ما ينفعش. اهو الدكتور علي بقى اعمل ايه؟ رايح لكم قريب على فكره ان شاء الله. ان شاء الله. المثال الثاني خلاص احنا قلنا كلام، وليس للمكلف ان يعلق اي عقد او تصرف على اي شرط يريده، بل لابد ان يكون الشرط غير مناف لحكم العقد. يعني يقول لها انا هتجوزك بس لما اروح اسافر 10 سنين واجي هكتب عليكي. ينفع الكلام ده؟ يفضل معلقها. تمام؟ او هو يقول لها مثلا انا متزوج وهتسافري معايا، يقول له لا انا هفضل مستنياك هنا. ما ينفعش. دي بعض الامثله على الشروط. طبعا انا اعرف وانا بقرا كتب الفقه بشوف الشرط ده من المكلفين بيقول عليه على طول شرط ايه؟ جعلي. الضابط اللي عندي الا يحل حراما والا يحرم حلالا. المانع آخر جزئية عشان ما طولش على حضراتكم، المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. يعني إذا وجد المانع إن عدم الحكم يبقى بيخالف إيه وإيه؟ بيخالف السبب وبيخالف الركن. تمام؟ نعم. ما هو ده مانع من موانع التيمم وجود الماء. ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب. خلاص طب عدمه الحكم موجود خلاص انا هي بالجزئيه دي بس اذا وجد المانع امتنع الحكم وارتفع السبب. المانع عند الاصوليين بيقولوا ايه؟ هو امر دايما ما جابش الشرط وجاب السبب بالذات. السبب موجود والشرط موجود لكن المانع وجد كالحيض. الظهر أذن والمية موجودة للوضوء لكن في حيض، الحيض مانع من موانع ايه؟ يبقى اذا وجد هذا المانع انعدم الايه؟ الحكم وارتفع السبب. وانا خلاص لا يعمل بالسبب، يعني ده عامل زي ايه؟ السبب موجود والشرط لكن راح معطل المسألة. فهو امر يوجد مع تحقق السبب وتوافر الشروط ولكنه يمنع من ترتب المسبب على سببه. احنا قلنا مسبب الزوال ايه؟ انا بتكلم كلام علمي هنا. مسبب الزوال يبقى الضوء، مسبب الغروب المغرب، خلاص الوضوء شرط لكن وجد الحيض النفاس الولادة ده ايه؟ مانع. القرابة موجودة كسبب من أسباب الميراث تمام؟ لكن جه القاتل العمد راح مانع ايه؟ التركة موجودة والسبب موجود لكن القتل وجوجد اللي هو المانع فعطل السبب وعطل الشرط. ده بالنسبة إلى الحكم الوضعي. خلاص كده؟ دماغك سخنت ولا لسه؟ ها؟ ناخد الرأي نكمل؟ طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم. سلام. جزاكم الله خير. ما طريقة الصبر والتحديد.